نائب الفاعل قطع المتأخر، واشترطه المقدور عليه لا جراد وبحرين قطع الحلقوم، يعني لا بد من قطع الحلقوم والمري، هذا هو الدفع، لأن يعني عندنا حلقوم وعندنا مري وعندنا وجهين، العرقان يعني المحيطان في المري والحلق، فالحلقوم والمري لا بد من قطعه، الوجهان بعض أهل العلم يقول يستحب قطعهما، قالوا اشترطوا في المقدور عليه، أما غير المقدور عليه، غير المقدور عليه من الصيد هل يلزم ذبحه؟ وإنما لا يلزم ذبحه، وإنما يكفي ها يكفي إصابته من أي موضع في جسمه، فلو أنك أرسلت البندقية وضربت رجله ومات يحل الصيد ولا ما يحل؟ يحل، لا يلزم أن يكون مع الرأس مع المنطقة، وهكذا ما ندى من المذبوح والمنحور، لو ندى ثور أو ندت بقرة أو ندى بعير هرب وما استطعت، ما في مجال لك يعني تمسك، ما في مجال، فيجوز لك في مسدس في غيره أنك تعقل، هذا يسمى العقل، تعقله ثم إن كان في حياة تذبحه، وإن مات بعقله بهذه يعني الرصاصة فهو حلال، وهذا يسمى عقل غير المقدور عليه، غير المقدور عليه، لا جراد وبحري، الجراد والبحري هل يلزم ذبحه؟ هل يلزم صيده؟ ميتته حلال، وحل لنا ميتتان ودمان، السمك والطحال والكمل والطحال والسمك والجراد، ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن البحر قال هو الطهور الحل ميتته، الحل ميتته، قطع كل الحلقوم والمريء، قطع الحلقوم والمريء بجارح أيا كان نوع هذا الجارح، أيا كان سكين مبرى موس حديد، المهم جارح غير سن وظفر، للحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني يجوز أن نذبح بكل شيء جارح ينهر الدم ما عدا السن والظفر، بشرط حياة مستقرة، يعني لا بد أن يكون في المذبوح حياة مستقرة، أما إن كان ما في حياة مستقرة لا داعي لي لذبحه، وتسمية هنا يذكر المؤلف الشروط، يذكر الشروط يعني شروط حل الذبيحة، وتسمية الله للذاكر، وتسمية الله للذاكر، وشروط التذكية هي ما يأتي، أولا أهلية الذابح، أن يكون الذابح أهلا بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا، لاحظوا ما قلنا مسلم فقط، نقول أهل مسلم أو كتابي، لم نتعرض للصغير ذبيحة تحل ولا ما تحل، أو لو ذبح إنسان 10 12 تحل ذبيحة ما في إشكال،

في اللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر الرابطة، هذه اللي تربط، هذه اللي تربط بين الصدر وبين العنق. قال قائما، البعير يكون قائم، معقولة يمنى، معقولة يمنى، وقيل معقولة اليسرى، والحقيقة اللي نراه الآن شاهدناه هو عقل اليسرى وليس عقل اليمنى، لأن يعني عقل اليسرى أيسر، لأنك أنت الآن إذا عقلت يسرى وجيت من جهة اليمين وين يطيح معه؟ من جهة اليسرى، لكن لو عقلت اليمنى طاح عليك وتنحر. فهو يعني المؤلف يقول يمنى، لكن أكثر الذين أهل العلم يقولون يسرى، تعقل يسرى علشان إذا ضربته يطيح من جهة اليسرى، اليد اليسرى. طيب دخل أحسن الله إليك. باب المجد والأراجل. كله خلي عندنا أحبابي، الشيخ خالد طلب مني أن يأخذ درس الغد كاملا، وقال أنه مسافر هو يوم الخميس، وقال لعلك تأخذ درسي يوم الخميس، فإذا ما عندك إشكال أنا وافقت له، لكني يعني الحقيقة ما أكتمه، قلت لا بد من أخذي موافقتي الطلاب، فما عندك إشكال. خلاص إذا نجيب على الأسئلة ونكتفي بهذا، ويوم إن شاء الله الخميس نشرح الأبواب الثلاثة إلى الجهاد ونقف إلى الجهاد بحول الله. فضيلة الشيخ، شخص جرى وجود المنظمة والاستنشاق وعند عيشة شهر رمضان يتركهما. أعد أعد. شخص جرى وجود المنظمة والاستنشاق وعندما يتركهما شهر رمضان يتركهما، والسبب هو مخافة أن يدخل إلى دون شيء، فحكم هذا الفعل أولا علشان يعني تعرفون أن لابد من مراعاة الناحية النظامية، أنا الحقيقة استأذنت من المنظمين للدورة لما قال لي أمس الشيخ خالد، وأيضا علقت الأمر بموافقة الواحد، لأني يعني أنا موجود لكن هو عنده ضرب وسيسافر غدا إن شاء الله، فقال لي ببدل معك الدرس غدا، منظمين الدورة قالوا لا لعل يأخذ بكرة كامل أريح وأحسن ولا يتضرر الدورة نهائيا وأن تأخذ بكرة. ثانيا، المنظمة والاستنشاق واجبة وهي ضمن غسل الوجه، وكون هذا الشخص يرجح وجوبها ثم إذا جاء رمضان يدفع الوسواس أنه يتركها، وخلاص ما دمت ترجح وجوب مالك مالك وضوء، ليس لك وضوء، لا يجوز لك ذلك، يجب عليك أن تمر واستنشق، لكن لا تبالغ كما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالغ عن استنشاق إلا أن تكون صائما، فلا تبالغ يا أخي الكريم، لكن اترك الوسواس في هذا الباب، فما دمت ترى الوجوب يلزمك أن تتمضمض وتستنشق. ما هو الآية المطعم الذي فيه على مطعم هذا المسرى مثل النصارى والهندوسي والمسلم، عندما صاحب المطعم الهندوسي؟ لا، إذا كان صاحب المطعم الهندوسي يذبح، لا يجوز لك، إذا كان يذبح الهندوسي ما يجوز، الذبيحة الهندوسي البوذي الملحد كلها لا تجوز، لا تحل، اللي تحل ذبيحة المسلم والكتابي. أما كونه في واحد عامل أو عاملين ولكن الذبح يتولاه المسلم أو يتولاه النصراني فلا إشكال، سموه كله. نعم. فضيلة الشيخ، هل يمتنع أن يمتنع المسلم عن الصيد في الأشهر الحرم غير الحاج؟ لا، لا يمتنع عن الصيد في الأوقات اللي النظام يمنع هذا، اللي ولي الأمر يقول ما نسمح بالصيد، وفي الأمكنة التي لا يسمح بها بالصيد. أما في الوقت المصرح فيه والمرخص فيه حتى ولو كان من ضمن الأشهر الحرم، لكن صيد المحرم وصيد الحرم لها أحكام خاصة. صيد المحرم وصيد الحرم لها أحكام خاصة، لا يجوز للمحرم أن يصيد لا داخل الحرم ولا خارج الحرم، وصيد الحرم لا يجوز للمحرم ولغير المحرم. لا. أحسن الله عليكم. ذلك ولم يكن بإجابة الشرع ثم قبل يعني هو الآن ذبح، ذبح الطير، ها؟ ثم يعني قام الطير راح وسقط. قبل الذبح. إيه قام وسقط. لكن أنهر دمه ولا ما أنهر؟ أنهر دمه ولا ما أنهر؟ لأن هذا الطير مش كبر الطير هذا. هذا الطير كبير. فما دام ذبح يعني. أنا أتوقع أن مثلا قطع الحلقوم والبريق والجيل مثلا ما فيش، لكن لو أنه وضع السكين عليه وما ذبح ما خرج الدم ثم طار وضرب جدار وضرب شجرات وضرب كذا وسقط هذا ميت، هذا ميت. نعم. أحسن الله إليكم. النسي أن يسميه ولا بأس؟ نعم الراجح أنه إذا نسي التسمية على الذبيحة أو على الطير الراجح أنه حلال. شخص أصاب عبرة معلم وقطع كلب في الصيد، فهل يجوز أن يقطع في الصيد؟ إذا أكل الكلب لا، إذا أكل الكلب لا، يعني من شروط يعني صحة الصيد أن لا يقطع. أما إذا أكل فلا تأكل، لأن معناه أن الكلب صاده لنفسه فلا تأكل منه. نعم. شخص نسي التسمية ولم يأكل إلا بعد وضعها قدر. بعد وضعها؟ خلاص قلنا، قلنا إذا نسي هذا حلال، لكن هذا الله أعلم المشتبه اللحم ما ذكر له يوم شافه في القدر. على العموم رجحنا انه اذا نسي فذبيحته حلال ان شاء الله. احسن الله اليكم. هذا الشيخ هل هناك فرق في الصيد بين الكلب المعلم والصقر اللي يتاكل الصيد؟ اي قلنا الطير لو اكل لا شيء، واما الكلب فلا يجوز ان ياكل، فاذا اكل لا تاكل لانه صاد لنفسه. هل يجوز ان تصبح حلال؟ هذا نرجع للضوابط القواعد اللي ذكرناها بالأمس، يعني يمكن بعضهم يأكل لكن حنا عندنا مستخدم، عندنا مستخدم ما نأكل، لكن بعض الشعوب ممكن تأكل، فهي هل هي مستخدمة ولا لا؟ نرجع لأن ما فيها نص، نرجع لمسألة الاستخبات. نعم. ها؟ الحرقوم مبني على الاستخبات، إذا كانوا ما يأكلونها لماذا لا يأكلونها؟ لأنه مستخدم، لأنه مستخدم. وأنا ضربت المثل في قنفذ عند بعض البلدان لا يمكن يأكلونها لأنه مستخدم، وبعض البلدان يأكلونها. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز الصيد تارك الصلاة؟ تاركها في الكلية؟ هل تاركها في الكلية ولا لا؟ يعني إذا كان تاركها في الصلاة في الكلية هذا خطير جدا من أهل العلم، يعني يقول بكفر، لا تحل الذبيحة. وأما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فذبيحته حلال لكنه على خطر عظيم. الكافر إذا سمى الله بزيد هل يجب؟ كافر هل هو من أهل الكتاب ولا ما هو من أهل الكتاب؟ كان هو من الكتاب سمى أو لم يسمى، وأما إذا كان من أهل الكتاب فهو حلال. عرض الكتاب حلال فلماذا زيد الكرام؟ فلماذا؟ هذا بعض أهل العلم يرى أنه لا بد أن يكون الذي يصير مسلم بعضهم يعمل يقول هذا وهذا، لكن الطعام جاء نص، الطعام جاء نص، ومنهم من قال أنه يشمل أيضا الصيد. نعم، وجاء الأمر بقتله، وجاء الأمر بقتله لأنه أصلا في طبيعة المعتدي، في طبيعته معتدي، الأمر جاء بقتله. وجاء في الحديث الآخر من الشيطان ليقطع الصلاة. ما هو الفرق بين الكافر والكتابي والصيد؟ الكتابي قلنا إن طعامه حلال، ومنهم من يقول حتى صيده حلال، وأما الكافر مثل يعني اللاديني البوذي المجوسي الملحد فهؤلاء لا صيده ولا طعام له دفع، يقولنا طبعا الطعام له مقصود الدفع ولا دفع كله لا يحل. ما الذي يقول لا لا يتلفظ، لا يتلفظ، لكن إذا كانت عقيقة ينوي أنها عقيقة، كانت ضحية ينوي أنها ضحية، وورد أن يقول اللهم هذا منك ولك في مسألة الحديث أو مسألة الضحية، يعني يتعبد الله جل وعلا، لكن لا يتلفظ بالنية، وإنما من قلب ينوي أنها هدية أنها عقيقة أنها أضحية وهكذا. لا هو يقول بسم الله، الوارد أنه يقول بسم الله، وينبغي أن يقتصر على ما ورد، لكن سيأتينا في باب الأيمان أنه يحكم بالله أو باسم الأسماء أو صفة من صفاته، صفات ذاتنا. شخص أخذ يقول المعلم الطير هو مصادره وصادره حيا، هل يسبب الصيد؟ نعم، لا، ما دام جاء الكلب او الطير بالصيد حيا في حياه مستقره فلا بد من تذكيته، ولو انه ترك الصائد ترك حتى يموت فانه ميت لا يحيى، لا بد من تذكيته. ما هو قصد الكفاية بعض المسلمين تاركين الصلاة أبدا، لكنهم يذكرون الله عليهم؟ ولو سمى، ولو سمى، ما دام تاركا للصلاة نهائيا لا تحل ذبيحة. أحسن الله إليكم، ما هي الصيغة للصلاة الواردة؟ الصيغة الواردة في حديث ابن مسعود وغيره، الواردة في حديث ابن مسعود وغيره، وهي الصيغة الواردة كثيرة كما تعلمون، لكن ما ورد في حديث ابن مسعود هو الذي ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان لا سيما في الصلاة. نعم. ما واجب وصفه من الأعضاء إلى الاستنجاء؟ يغسل ما يخرج منه، إذا خرج البول يغسل الذكر، وإذا خرج الغائب يغسل مخرج الغائب. وهنا يعني عندنا أمران، الأمر الأول عندنا ناس أشخاص لا يهتمون ولا يتنزهون من البول والغائب، وهؤلاء جاء الوعيد لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان ويعذبان في كبير، أما أحدهم كان لا يتنزه أو يستتر من البول. والصنف الثاني اللي عنده مسواس الله وإياكم أو لا يبالغون، وأحيانا يجلس ساعة ساعتين والماء ينصب يريد أن يتطهر، هذا ليس من شرع الله في شيء. نعم. أحسن الله إليكم، شخص طلب التسمية على أساس الذي يدعى في المسلك سميه وهو لا يتحدث معنا حلاكم بحال، يعني هو الآن حضر ذبيحته لم حضرها، إذا كان ما حضرها ما أصل تسمية مات، متى يسمي؟ سمي إذا سلمها صاحب المسلخ ما يكفي، فنقول هنا ما دام اللي يذبح مسلم بعد أن يذبح مسلم لا إشكال، لكن ننتبه بارك الله فيكم لأن بعض المسائل طبعا في غير مكة بعض المسائل قد يكون فيها وليين هنود أو مجوس قد موجود يذبحون، فننتبه أو لا نحل ذلك فضلا أن كونها يعني أضحية أو عقيدة. نريد وسيلة وصية لنفسي ولإخواني بالحرص على طلب العلم والإخلاص والصدق في ذلك والمتابعة وعدم استطالة الطريق والحرص على التقييد وعدم تتبع شواذ العلم وعدم أيضا تعرض لأهل العلم يعني تتبع أهواتهم وسقطاتهم، لأن من يتحدث يبتلى والعياذ بالله يبتلى بقسوة القلب وضعف الصلة بالله جل وعلا، وبالتالي لا يجد شيئا من العلم لأنه ينشغل بهذه الأمور التافهة التي تبعدها عن الله جل وعلا وتقسي قلبه ولا يحصل شيئا منه، بعكس الشخص الصادق المخلص الحريص عفو اللسان الذي لا يتعرض لأهل العلم لا من مات ولا من كان حيا لا يتعرض له بسوء بقاله بسوء، فهذا حري أن يوفقه الله جل وعلا وأن يعينه وأن يسلمه. الأمر الآخر أن نحرص بارك الله فيكم على اللجوء إلى الله جل وعلا أن يوفقنا لطلب العلم وأن يوفقنا للعمل بما نعلم وأن يعيننا، لأن الإنسان إذا حرم التوفيق وحرم يعني الإعانة من الله جل وعلا قد يجني عليه اجتهاد، قد يجني عليه اجتهاد، لأن فرعون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاد. الأمر الآخر أن يحرص أن يسلم من أي شيء في شؤونه، المال المشبوه الأكل المشبوه، يحرص على أن لا يدخل بطنه إلا لقمة الحلال، لأنه يمرض منها لحم وعظم ينشز عظمه، فيحرص بقدر المستطاع. فمن أراد يعني ليسلم في هذا الباب يحرص على طيب المطعم. الأمر الآخر يحرص على أن يلجأ إلى ربه جل وعلا أن يعينه ويسدده ويوفقه، يكثر من الدعاء أسير في أوقات الإجابة أن الله جل وعلا يحفظه ويعينه ويسدده. الأمر الآخر ينبغي أن نبتعد عن مواطن الفتن، ووقتنا الآن وقت فتن عظيمة جدا، فتن تموج، فتن تجعل يعني العاقل حيران، تجعل الإنسان يحار في يعني كلام بعض الناس وتحليلاته، قد ينشغل الناس في تحليلات بعيدة المدى لا تقدم ولا تؤخر. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الباب عبادة في الأرض كهجرة إليه، عبادة في الأرض كهجرة إليه، أنشغل أنت بالعلم طلب العلم وأنشغل بنفسك واحذر أن تشغل نفسك في ما فيه فتنة للناس والعلم. بعض الناس قد يجلسون مجلس ساعتين ثلاث تحليل في تحليل إخباري خبر أو حادثة، يحللون هذا يؤيد هذا يعارض هذا، طيب والنتيجة لو شغلت في مسألة علم أو مسألتين أو ثلاث كان هذا والله وصيتي لنفسي أنا قبلكم ثم لكم لمحبتي الخالصة الصادقة لكم أوصيكم بهذا الأمر. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا بما جهلنا، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. شخص ذبح بهيمته وأكمل سرقها من جوزها وتركه، ذبح بهيمته مسلما وأكمل سرقها من جوزها وتركه، أكمل سرقها من جوزها. ما في إشكال، لكن ما ينبغي كيف يعني تقبل نفسه أن يتولاه، هو الكلام الذبح كونه هو اللي يصلحها ما في إشكال، لكن ما ينبغي